الحمد لله رب العالمين الذي وعد المتوكلين عليه بالكفاية التامة والمعونة، وهون عليهم الأثقال، وحمل عنهم المشقة والمغونة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى الذي خلقكم ورزقكم ورباكم، والذي أطعمكم وكفاكم وآواكم، والذي أنقذكم من الردى وهداكم. وتوكلوا على الله حق توكله في إصلاح دينكم ودنياكم. واعلموا عباد الله أن التوكل على الله من لوازم الإيمان ومن ثمار التوحيد، وبه يتحقق الإسلام والإيمان. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وبه يتحقق للعبد كل خير، وبه يتحقق للعبد كل خير من أمور الدنيا والدين. قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. عباد الله، أنتم تعلمون أنكم فقراء من جميع الوجوه، مضطرون إلى ربكم في كل الأحوال والشؤون، والرب هو الفعال لما يريد، والله يحكم ما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. إذا قضى أمرا قال له كن فيكون، وهو الذي يعلم من مصالحكم ما لا تعلمون، ويريد منها ما لا تريدون، ويقدر على ما ليس تقدرون. والتوكل على الله عمل القلب لا ينافي الأسباب، لا ينافي بذل الأسباب، بل الاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب جهل. فقوموا بالأسباب الدنيوية التي فيها تحقيق مصالحكم ومعاشكم، متوكلين ومعتمدين على مسبب الأسباب. فإنكم إذا اتصفتم بذلك لم تزالوا في عبادة، وأعانكم المولى ويسر لكم الطرق والأبواب. عباد الله، ثلاث كلمات هن روح التوكل والاستعانة، فمن قالها بلسانه مستحضرا لمعناها في قلبه فقد حقق التوكل واستقام بنيانه. الأولى: إياك نعبد وإياك نستعين. والثانية: يحيى الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والثالثة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، التي هي كنز من كنوز الجنة، توصل العبد إلى كل خير عليم. فمتى علم العبد أنه لا حول لأحد ولا قوة إلا بالله، فاعتمد كل الاعتماد على ربه في جلب مصالح دينه ودنياه، وفي استدفاع المضار والمكاره، واثقا بمولاه، عالما أنه النافع الضار، وأنه الواقي للشرور، الجالب للمحاب والمسار، وأن الخلق كلهم في غاية الاضطرار إلى ربهم ونهاية الافتقار، فقطع رجاءه وتعلقه بالمخلوقين، وأنزل حوائجه وشؤونه كلها بالله رب العالمين، فليبشر بالكفاية التامة وتيسير الأمور. ويا قرة عينه بالحياة الطيبة في كل ما يجري به المقدور، ومن انقطع تعلقه بالله وتعلق بمن سواه، خذله ووكله إلى غيره وولاه، وولاه ما رضيه لنفسه وتولاه. فاتقوا الله عباد الله، وأجملوا في السعي والطلب، وتوكلوا على المسبب لا على السبب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. جعلني الله وإياكم من المتوكلين عليه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، إن في تقلب الليل والنهار والصيف والشتاء عظات وعبر للعالمين، فهذه الأيام أيام الحر الشديد فيه عظة للعالمين، وتنبيه من رب العالمين لشيء من اليوم الآخر، فإن شدة الحر في حقيقتها هو فيح من فيح جهنم، كما أن شدة البرد في أيام الشتاء هو من زمهرير جهنم. فإذا كان الإنسان لا يستطيع الحر الشديد في هذه الدنيا، فكيف في نار جهنم؟ وإذا كان لا يستطيع البرد في أيام الشتاء، فكيف في زمهرير جهنم؟ ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بهذا ليتعظوا ويعتبروا ويبذلوا الأسباب الواقية من النار، يتعظوا من فيح جهنم ليستعدوا ليهربوا من فيح نار جهنم وعذابها ونارها. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفثين. نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بحال اليوم الآخر، وأن النار تتكلم مع ربها، وأنها تشكو بأن أكل بعضها بعضا، فطلبت من ربها نفثين، فجعل لها نفسا في الصيف ونفسا في الشتاء. فأشد ما نجد من الحر هو من نفس النار ومن فيحها، وأشد ما نجد من البرد في الشتاء هو من زمهريرها. فاتقوا الله يا عباد الله، وقوا أنفسكم نارا وقودها الناس والحجارة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قوا أنفسكم وأولادكم وأهليكم نارا عذابها شديد وقعرها بعيد، وصفها الله بأوصاف ليهرب الناس منها بالعمل الصالح والإيمان وترك المعاصي والمنكرات. يعرف أسباب دخول النار فيهرب منها. فاتقوا الله يا عباد الله، وتذكروا واعلموا أن ربكم يفرح بتوبة عبده إذا تاب، فالله غني عن تعذيبكم، ورب العالمين نادى عباده المسرفين في المعاصي فقال عز وجل: وذلك دلالة على رحمته عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فاستغفروا الله يا عباد الله، وتوبوا إلى الله، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فكل واحد منا محل للمعصية والخطيئة، وخير الخطائين التوابون. جعلنا الله وإياكم من المستغفرين التوابين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. والحمد لله رب العالمين.